قال المؤلف احرص الزيادة باب جديد تابع للباب الجديد لم نكمل ذلك. قال كل الخماس لازم إلا افتعل تفعل أو تفاعل قد احتمل. نعم قوله كل إيش؟ كل الخماس لازم كل الخماس كذا كل الخماس كذا السداس الخماس لازم إلا افتعل عندك إيش؟ كل الخماس لازم إلا افتعل أيوة كل الخماس لازم إلا افتعل صحيح صح لا هذاك البيت الثاني كذا السداسي طيب كل الخماس لازم إلا افتعل هو يقول يشير بهذا إلى أن أي فعل مزيد فيه وهو خماسي أي خماسي الأحرف فيغلب على مثل هذا الفعل أن يكون اللازم هذا مراده ها أن يكون إيش لازما إذن فنستعرض الأمثلة حتى يتبين صدق قوله فلو جيت بفعل مثلا لو قلت الآن انكسر مثلا هل مثال انكسر أو انفتحت النافذة مثلا انفتح كم حرف خمسة إن هذا خماسي وهذا الوزن تقدم لكم أن هذا الوزن أو أن هذا الوزن لازم ويكون مطاوعا لفعل متعد تقول فتحته فانفتح وكسرته فانكسر وهكذا وها الشاهد أن هذا الفعل إن فتح خماسي فوجدناه لازما كما قال المصنف أو نأتي بخماس آخر مثلا نأتي بخماس آخر بفعل خماس آخر انتصر صح انتصر هذا أيضا إيه؟ كم حرف خماسي هذا أيضا لازم وهذا هذا الفعل أيضا من باب المطاوعة فهو مطاوع انتصر افتعل فهو نعم يأتي متعديا لا لا لا قد يأتي لازما قد يأتي لازما يعني الوجهان أيوة تقول انتصر افتعل يأتي مطاوعا قل لا بس اقتصر خلينا في انتصر أولا انتصر هذا لازم لماذا؟ لأنه مطاوع لفعل تقول نصرته فانتصر إذا فافتح على يأتي وهو خماسي يأتي للزوم كما في هذا الفعل طيب وقد يأتي افتعل للتعدي لكن هذا المثال هذا للزوم وتقول اقتتل مثلا اقتتل ها إذا قلت اقتتل هذا لازم متعد لازم إذن فهو فعل والفعل خماسي اقتتل فهذا هو مراد الشناظم أها قال يكون لازما إلا إيش اقرأ إلا افتعل كل الخماسي لازم إلا افتعل أما قول إلا افتعل افتعل هذا على وزن هذا على هذا الوزن بزيادة الهمزة في الأول والتاء بعد الفاء على وزن فعل هذا قد يتعدى قد يتعدى وقد يلزم كما سبق قلنا الآن قد يتعدى وقد يلزم فمثلا لو قلنا الآن جذبه ايتي بها الوزن فعل ايش اجتذبه متعد حاليات متعدية إذا فافتعل يأتي الفعل على هذا الوزن وخماسي يأتي لازما واجب متعدد. هذا هو المراد. نعم. وماذا بعده؟ إلا افتعل تفعل. تفعل. تفعل. إيش إيش؟ تفعل. تفعل ولا أو تفعل. تفعل. تفعل هذا ابن الخماسي. ففي على كلامه تفعل يأتي متعديا. ها. يأتي متعديا ويأتي لازما كذلك على التحقيق. وزن تفعل. ها. لأن تفعل إذا كان مطاوعا لفعل فإنه يكون متعديا. ها. فيكون متعديا. ها. تقول علمته فتعلم. فتعلمه. علمته الحساب فتعلمه. إذا فتعلم هنا متعد لكن إلى مفعول به واحد، ومطاوعه وهو علم متعد إلى مفعولين. فما كان كذلك من تفعل يكون متعديا. ها. وقد يأتي تفعل لازما على التحقيق. قد يأتي لازما. ها. تقول شورته. ها. فتشور. معناه في لغة العرب أوقعته في الخجل. أوقعته الخجل يقال له الشور. أوقعته في الخجل فقبل، أي ها خجل. وكيف يكون هذا؟ تعرفون كيف يكون هذا؟ ها تعرف؟ لا. إيش؟ إيش؟ أيوة. إذا كان إيش؟ أمام الناس كذا يمكن يسير وبكذا يقبل الرسالة. وإذا لم يكن أمام الناس لا يقبل. على كل على حسب المقام. ورحم الله الإمام الزمخشري ذكر مثالا جيدا له في كتاب المستقصى في أمثال العرب. هاته هذا الكتاب لعلهم باب الفائدة ننشروا بعض محاسنه. رحمه الله. شوف المستقصى هنا. أيوة عندك. أيوة تحت. أيوة إلى جزءان كذا سوداواني أو نعم ليس سوداواني أسوداني. نعم. الجزء الأول الأول هذا الأول على سبيل المثال حتى تبين هذا. جئت بهذا المثال نقرأه باب الفائدة. هذا الكتاب للزمخشري المستقصى في أمثال العرب. ها تعرفونكم يعرفون باب الاطلاع. هذا المستقصى وأنا اشتريته عام 1399. شوف اكتب عليه كم؟ 35. الحمد لله العمر يزحف. شوف هذا ايش يقول. ايش ماذا يقول الزمخشري؟ كلام جميل ينبغي ان ننصر بعض ما عنده للعلم فقط لا غير. انظر ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب. هذا كله عندك من سمع. قال وكم يتلقاك في هذا العصر. اي عصر؟ ها في اي قرن؟ ايش الخامس. ايوه سبحان الله. في ذلك العصر يقول هذا وكم يتلقاك في هذا العصر الذي قرع فيه ثناء الادب وصفر اناؤه. تعرفون معناه؟ كلام قوي جدا. فهمت معناه؟ والمعنى هو واضح. ها اللهم إلا عن صرمة لا يسئر منها القابض وصبابة أي بقية الماء لا تفضل عن التبرد من دهماء المتحلين بما لم يحسنوه المتشبعين بما لم يملكوه من لو رجعت إليه في معنى أسير مثل لفتل أصابعه صدرا. يفعل كذا لو سألته ما معنى هذا المثل لفتل أنامله صدرا صدرا أي تحيرا من سدر الرجل يسدر صدرا وصدارة تحيرا تقول سدرت أي تحيرت. هذا كلام الزمخشري ذلك الإمام لفتل أصابعه صدرا ولحمرت ديباجتاه تشورا. هذا الشاهد أي يقول إن الأدب قد ذهب في زمني. ماذا تقول في زمننا؟ إيش تحصل ماذا؟ لو سألته أن معنى أسر مثل لا يعرفه. هذا الجواب تجد على وجهه احمرارا بالعكس. هذا معنى هذا الكلام. لكن الشاهد ولحمرت جيباجتاه تشورا ها على وزن ايش؟ تفاعل تشورا رأيت تقول تشور وطاوع شور يقال شورت فتشور اي اخجلت فخجل ومجيء تفاعل مطاوعا لفعل كثير في كلام العرب رأيت لان فتشور هنا على وزن تفاعل لازم ولو قلت كذلك تكبر فلان تكبر متكبر تكبر لازم على وزن تفعل ليس متعديا إذا فتفعل بهذا الوزن يأتي للتعدية وللدزوم هذا المراد نعم أو تفاعل قد يحتمل أو تفعل أو تفاعل تفاعل كذلك تفاعل يأتي الفعل لوزن تفاعل فقد يكون لازما وقد يكون متعديا هذا المراد تفاعل تفاعل تقول تقاتل القوم ها تنازعوا فيما بينهم فهذا يقال لازم وقد يكون تفاعل يأتي تفاعل متعديا كما في قول أديب شنقيط الكبير تياسرت هي والأدواء ما لهم تياسرت هذا هنا تقاسمت تياسرت هي هذا فيها في تساور تياسر ضمير أبرزه للعطف عليه فقال تياسرت هي والأدواء أي الفقر أو الأحوال هذه كان عندهم هنالك والأدواء جمع داء أي الأمراض هذه الأشياء تياسر أي تقاسمت مالهم أموالهم وما أشبه ذلك ها إذن فالشاهد أن تفاعل قد يأتي متعديا كما أنه قد يأتي لازما نعم تفاعل قد احتمل قد احتمل اللزوم وقد يأتي للزوم وللتعدي نعم كذا السداسي بغير باب استفعل ايش انتهى